بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الفتح، وأحب أن أنوه إلى أن سورة الفتح وبعضا من سورة محمد صلى الله عليه وسلم متعلقتان هاتان السورتان بصلح الحديبية. آيات كثيرة في السورتين تشيران إلى صلح الحديبية، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية فتحا حينما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورأيت قبل درسين أنه لا سبيل إلى فهم الآيات فهما دقيقا عميقا إلا أن نقف على هذا الصلح الذي سماه الله فتحا عظيما، مبينا أن أسباب النزول تلقي ضوءا كاشفا على حقيقة الآيات. وقد كان الدرس الماضي فيما تعلمون عن جانب من صلح الحديبية، ووصلنا إلى وأنهينا بيعة الرضوان التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الرضا تقريري، وكنت قد بينت سابقا أنك إذا قلت فلان فلاني رضي الله عنه هذه دعائية، أما إذا قلت الصحابي فلان رضي الله عنه هذه تقريرية، وشتان بين الدعاء وبين التقرير. الآن محمد بن سلمة رضي الله عنه كان على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. بعثت قريش 40 أو 50 رجلا عليهم مكرز ابن حفص، يعني قائد هذه الحملة الصغيرة، وقال عليه الصلاة والسلام في حق مكرز: هذا رجل غادر فاجر، لقد أرسلت قريش هذه الكتيبة ليطوفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا رجاء أن يصيبوا منهم أحدا. كنتم قد تعلمون أن قريشا حجزت سيدنا عثمان بن عفان وعشرة من أصحاب رسول الله معه في مكة، وحجز هؤلاء الصحابة كان سبب بيعة الرضوان. فالآن جاءت قريش مرة ثانية لتأخذ مزيدا من الأسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه أصحابه من محمد بن سلمة. هذا الصحابي الجليل الشجاع أخذ كل هؤلاء أسرى 50 إلا مكرز، فقد أفلت، وصدق عليه الصلاة والسلام حينما قال عنه: إنه رجل فاجر غادر. وأتي بهؤلاء الأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحبسوا، وبلغ قريش أسرى أصحابها، فجاء جمع منها حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة، فقتل من المسلمين ابن زنيم رمي بسهم، فأثر المسلمون منهم 12 رجلا. المسلمون أثروا وجبة ثانية، أول وجبة 50 والثانية 12. وعند ذلك بعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا على رأسهم سهيل بن عمرو، وقالت: ائت محمدا وصالحه. أول وجبة أسرى، ثاني وجبة أسرى، بيعة الرضوان، مجيء النبي وأصحابه مهللين مكبرين آمين البيت، معهم الهدي، لا يريدون حربا. ما قاله الرسل الثلاثة الذين أرسلتهم قريش إلى النبي، كل هذه العوامل اجتمعت وحملت قريش على طلب الصلح. إذن ضعفت قريش وبدأت تستعطف وبدأت تريد الصلح. يقول الله عز وجل: لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن هذا الصلح من فعل الله مباشرة، كف أيدي قريش عن النبي وأصحابه وكف أيدي النبي وأصحابه عن قريش لحكمة سوف نراها بعد قليل. ما مغزى هذه القصة إلا أن نوقن أن الأمر كله بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير في كل الأحوال، وأن الشيء الذي يزعجنا ونكرهه ربما كان خيرا لنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيل بن عمرو فهم كل شيء، كان عليه الصلاة والسلام فطنا، لما رأى سهيل بن عمرو رئيس الوفد المفاوض فهم كل شيء. قال: سهل الله لكم أمركم، القوم ماتون إليكم بأرحامكم وسائلكم الصلح، فابعثوا الهدية وأظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم. هناك نقطة أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالخلق عامة حتى الكفار، لا يريد قتالهم بقدر ما يريد هدايتهم، وكلما اشتدت الرحمة في قلب الإنسان صارت رحمته تنصب على أعدائه، هو لا يريد إبادتهم. حروب الحديث الآن حروب إبادة، حروب منافع، حروب مكاسب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الهدف الشريف والنبيل من الحروب الإسلامية إزالة الفتن وإقامة شرع الله. الشيء الذي يلفت النظر أن أبا سفيان لم يرد ذكره إطلاقا في صلح الحديبية، إذ أنه كان غائبا في بعض تجاراته، والأرجح في اليمن لتعطل طريق تجارة قريش إلى الشام، كان أبو سفيان مسافر إلى اليمن. الآن دخلنا في المفاوضات. كان من تعليمات قريش إلى رئيس وفدها جلية واضحة: ائت محمدا وصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. يعني أول شرط أصرت عليه قريش أن يرجع محمد عن العمرة في هذا العام، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا، يعني حفاظا على ماء الوجه. إن قريشا لا تحتمل أن يأتيها محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي أخرجته من مكة، أن يأتيها ليعتمر البيت عنوة وقسرا. فالرؤيا واضحة في فكر ونفس سهيل بن عمرو، وهي أوضح في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. وأقبل سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أراد القوم الصلح. فقال عليه الصلاة والسلام: أراد القوم الصلح حينما بعثوا هذا الرجل. وكلكم يعلم أن من صفات الأنبياء الفطانة، والفطن سريع الإدراك، يدرك السطور وما بين السطور وما خلف السطور، يدرك الوقائع وما خلف الوقائع، يدرك البواعث العميقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سهيلا قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. سهيل بن عمرو قال: يا محمد، إن الذي كان من حبس أصحابك عثمان والعشرة، وما كان من قتال من قاتلك مكرز، لم يكن من رأي ذوي رأينا، بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم به وكان من سفهائنا فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أولا وثانيا. يعني هذا الذي حدث من حجز عثمان وأصحابه ومن كتيبة مكرز ومن فعل الذين جاءوا بعده، هذا لم يكن من رأينا بل كان من رأي سفهائنا. يقول لك سوء تصرف، ممارسات خاطئة، ماشي. وهنا يلمس في كلام سهيل المدخل اللطيف، ففيه لين وتودد حتى وتراجع، وغاية سهيل تحقيق الهدف الذي جاء من أجله، ألا وهو الصلح وإبعاد الحرب. يبدو أن قريش أيقنت كما قلت قبل قليل إن بيعة الرضوان كان لها تأثير كبير معنوي سلبي في نفوس القرشيين. أصحاب النبي كرجل واحد وقفوا معه صفا واحدا وبايعوه على الموت. الشيء الثاني ما ذكره الرسل الثلاثة من أخبار طيبة من أن أصحاب رسول الله ما جاءوا يبتغون حربا. والشيء المهم أن أسر الخمسين وأسر الباقين شعرهم جعلهم يشعرون أنه فيما لو التحم الفريقان فالنصر للمسلمين. وقد أشارت الآية الكريمة من بعد أن أظفرهم عليهم، من بعد أن أظفركم عليهم. أولا سهيل أراد إطلاق سراح الأسرى القرشيين، لكن هؤلاء الأسرى كانوا ورقة رابحة بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وأمام مطلب سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: غير أني لا أرسلهم حتى ترسلوا أصحابي. فقال سهيل: نفعل. إذن صار تبادل أسرى، فبعث إلى قريش بذلك، فبعثوا بمن كان عندهم عثمان والعشرة رجال، فأطلق عليه الصلاة والسلام أسرى قريش ولم يسلبهم، لم يأخذ منهم شيئا، بل من وعفى عنهم وصفح. فمن دخل مكة من المسلمين لا يؤسر ولا يحتجز، لأنهم وفد مفاوض. الآن سوف ترون معي حنكة النبي ورحمة النبي وحكمة النبي وبعد نظر النبي وأدب النبي مع الوحي وانصياعه لأمر الله عز وجل. وهذا الصلح يكاد يكون أمرا من الله، فيه استسلام لمشيئته، لكن الخير كله فيما كان بعده. قال: جثى سهيل على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله جلوس، وتكلم وأطال، وكان عباد بن بشر يقول: اخفض صوتك عند رسول الله. أحيانا الكافر لا يعرف قدر النبي ولا يعرف مكانته العظيمة، فيكلمه كلاما كلام ند لند، قد يرفع صوته. فقال له عروة: اخفض صوتك عند رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام لسهيل: خلوا بيننا وبين البيت نطوف به. فقال سهيل: لا والله، لا تتحدث العرب بنا أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك في العام القادم. النبي عليه الصلاة والسلام امتاز ببعد النظر ودقة التقدير، ثم حينما أراد سهيل أن يكتب العقد كما يراه ويتصوره لا كما يراه النبي، فتساهل عليه الصلاة والسلام. أيام الإنسان بيتساهل بشيء، هي ملاحظة أيام في الصلح بين الزوجين. الإنسان كبير العقل والنفس والقلب، يهمه التئام الزوجين، يهمه الأولاد، يخاف من تشريد الأولاد. لذلك المفاوض في شؤون الصلح بين الزوجين قد يتساهل في بعض الأمور فيلام على تساهله. هدفه كبير جدا، هدفه عالي جدا، هدفه أن يتفق الزوجان، والأمور المادية لا قيمة لها. أما حينما ندقق بالتفاصيل ونجعل من هذه التفاصيل عقبة كؤود، عندئذ لا يعنينا هذا الهدف النبيل، يعنينا الانتصار والتحدي وتنفيذ القول. فحينما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تساهل كثيرا مع سهيل بن عمرو لا لضعف به ولا لضعف في أصحابه ولا لضعف في تأييده في قتاله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هداية قريش، أراد أن يريح أصحابه سنوات طويلة وأن يلتفت إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأراد أن يلين قلب القرشيين. سيدنا عمر كما تعلمون كان شديدا، هو عملاق الإسلام، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام أعز الله به المسلمين حينما أسلم، فدائما يمثل الجانب القوي، يمثل الصقور في التعبير الحديث. فسيدنا عمر حينما رأى أن العقد سيكتب وفق ما يمليه سهيل لا وفق ما يمليه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألم أشد الألم ووثب، فأتى أبا بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، أليس هو برسول الله؟ قال أبو بكر: نعم. قال: بلى. إذا قلنا نعم غلط، بلى تفيد نفي النفي، ونفي النفي إثبات، أما نعم تفيد إثبات النفي. قال: بلى. قال عمر: أورثنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: أوليسوا بالمشركين؟ قال أبو بكر: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ يجيبه أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه، ركابه يعني، كن معه، كن تحت جناحه، لا تعترض، هو رسول الله يوحى إليه، إلزم غرزه، إنه رسول الله وليس يعصي ربه، معنى ذلك أن الله أمره بذلك، وهو ناصره، استمسك بغرزه حتى تموت، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: العقدة حل الآن. قال: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. انتهت الأمر، انتهى كل شيء. فهم أن تفاصيل الصلح كانت بوحي من الله عز وجل رحمة بعباده كلهم، لأن بمكة أناس مؤمنون أخفوا إيمانهم، كتموا إيمانهم، فلو التحم الصحابة الكرام مع أهل مكة لقتلوا منهم أعدادا كبيرة دون أن يعلموا. فالله سبحانه وتعالى رب العباد كلهم، هذا الجواب الدقيق الدقيق: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ليكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ابن عمرو: لا أعرف هذا، أي لا أعرف أنه رحمن رحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبها، لأن قريشا كانت تقولها، فضج المسلمون. وهذا هو التعديل الأول لسهيل بن عمرو. النبي أراد تنفيذ أمر الله عز وجل، وأراد أن ينعم الناس بالأمن سنوات طويلة، وأراد أن يعطي فرصة لأهل مكة لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل. ثم قال: اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدك عن البيت، ولكن اكتب باسمك واسم أبيك، ولو علمت أنك رسول الله ما خالفتك ولا اتبعتك. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أمحه، أمح رسول الله، أمح رسول الله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما أنا بالذي أمحوه، والله لا أمحوك أبدا من الرسالة. فقال عليه الصلاة والسلام: أرينيه وين رسول الله. كان أميا عليه الصلاة والسلام، فأراه إياه، فمحاه النبي الكريم بيده الشريفة، وقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وهذا هو التعديل الثاني لسهيل بن عمرو. وقال عندها صلى الله عليه وسلم: أنا والله رسول الله وإن كذبتموني، أنا والله رسول الله وإن كذبتموني، وأنا محمد بن عبد الله. فجعل علي يتلكأ ويأبى أن يكتب، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب فإن لك مثلها. يروي التاريخ أنه لما صار صلح بين علي رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين ومعاوية، رفض كاتب الصلح أن يكتب هذا ما اتفق عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال له: ولك مثلها. هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وسهيل بن عمرو على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش ممن هو على دين محمد بغير إذن وليه رد إليه ذكرا كان أو أنثى، ومن أتى قريشا ممن كان مع محمد مرتدا ذكرا كان أو أنثى لم ترده قريش. ما في معاملة بالمثل. إن جاء رجل دون إذن وليه مؤمنا برسول الله، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى وليه. أما إذا جاء رجل من كان مع النبي مرتدا عن إسلامه إلى قريش، لا تكلف قريش أن ترده إليه. وشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، القبائل يعني، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن بيننا وبينكم هدنة. نعم. وقال سهيل: وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة. والله لو عرف سهيل من يخاطب لذاب كما تذوب الشمعة، ولكن لا يعرفه، يعرف أنه إنسان جمع الناس حوله واستقل بهم وحارب قريشا مرتين، أما لو عرف أنه رسول الله اختلف الوضع كثيرا. وقال سهيل: وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة، وإنه إذا كان عام قابل خرج منها قريش فتدخلها بأصحابك فتقيم بها 3 أيام معك سلاح الراكب السيوف في القرب، والقوس لا تدخلها بغيرها. يعني في العام القابل أهل قريش يخرجون والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعتمرون 3 أيام وليس معه من السلاح إلا السلاح الشخصي سيوف في القرب. وكتب عليه الصلاة والسلام في أسفل الكتاب: ولنا عليكم مثل الذي لكم علينا. كتب الكتاب ونسخ مثله، نسخ مثله محمد بن سلمة رضي الله عنه لسهيل، لأن سهيلا قال: يكون هذا الكتاب عندي، وقال عليه الصلاة والسلام: بل عندي. فأخذه رسول الله ثم كتب محمد بن سلمة نسخة لسهيل، ما كان في آلة نسخ وقته. وعند كتابة هذا العقد، عقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، قال المسلمون: سبحان الله، كيف نرد للمشركين من جاء مسلما وعثر عليهم هذا الشرط؟ وكان مما قال عمر رضي الله عنه، قال عمر: أترضى بهذا يا رسول الله؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله عنها، لا رده الله، من ذهب منا إليهم فأبعده الله عنا، ومن جاءنا منهم فرددناه فيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن أعرض عنا وذهب إليهم فلسنا منه في شيء وليس منا بل هو أولى بهم. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو يكتبان الكتاب بالشروط المذكورة، إذ جاء أبو جندل، ولهذا قصة ممتعة جدا، هذه إن شاء الله في درس قادم نأتي على تفاصيلها. من أبو جندل؟ ابن صهيب بن عمرو، جاء مسلما يرصف في القيود، قد أفلت إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فجعل المسلمون يرحبون به ويهنئونه، فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه بغصن من شجرة بها شوك ضربا شديدا حتى رق عليه المسلمون وبكوا، وأخذ سهيل بتلابيب أبي جندل وقال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، شروط جديدة، هذا أول ما أقاضيك به وأن ترده إلي، لقد لجت القضية بيني وبينك، انتهت يعني، وقعنا وانتهينا، لازم تنفذ العقد. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت. فجعل سهيل يجر ابنه أبا جندل ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفسدونني عن ديني، ألا ترون ما لقيت؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فإنهم كانوا لا يشكون في دخولهم مكة وطوافهم بالبيت، لأن الله عز وجل قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، النبي قص عليهم رؤيا، أيقنوا سميعا أنهم داخلون مكة. الآن ما في مكة ولا في عمرة، وسوف يعودون إلى مكة، وهذا الذي جاء مسلما عليهم أن يردوه. تألم المسلمون أشد الألم ودخل عليهم هم عظيم. رد أبو جندل إلى قريش بعد أن ضربه أبوه ضربا مبرحا، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ألا نغدر بهم، يعني هكذا الشرط. ومما قاله صلى الله عليه وسلم لسهيل إنا لم نقضي الكتاب بعد، فقال سهيل بلى لقد لجت القضية بيني وبينك، فقال عليه الصلاة والسلام أجره لي، اسمح لي به الشخص، فقال ما أنا مجير لك بذلك، فقال بلى فافعل، فقال ما أنا بفاعل، فقال مكرز وحويطب قد أجرناه لك، وقالا لسهيل لا تعذبه، وقال حويطب لمكرز ما رأيت قوما أشد حبا لمن دخل معهم من أصحاب محمد، هذا منا، ما هذا الحب؟ ما رأيت قوما أشد حبا لمن دخل معهم من أصحاب محمد. نعم. ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلح أشهد عليه رجالا من المسلمين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح ابن الجراح ومحمد بن سلمة، ورجالا من قريش حويطب ومكرز، وقام إلى هديه صلى الله عليه وسلم، وفيه جمل لأبي جهل كان نجيبا في رأسه حلقة من فضة، غنمه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ونفر هذا الجمل ودخل مكة، وانتهى إلى دار أبي سفيان، وخرج في أثره عمرو بن غنمة الأنصاري، فأبى سفهاء مكة أن يردوه، ما دخل بالعقد الجمل، حتى أمرهم سهيل بن عمرو بشرائه، فدفعوا فيه عدة ثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن سميناه في الهدي فعلنا، وأمر وبأمر من سهيل ابن عمرو عرضوا 100 من الإبل مكانه، قال سهيل فإن قبلها فأمسكوا هذا الجمل وإلا فلا تتعرضوا له، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال لو لم يكن هذا الجمل للهدي لقبلت 100. الآن بقي في هذا الصلح شيء دقيق، لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة الصلح أمر المسلمين بالنحر والحلق، وذلك 3 مرات. يبدو أن الصحابة الكرام تألموا أشد الألم من هذه البنود، ورأوا فيها إحباطا لطموحهم بدخول مكة والطواف حول البيت، فتلكأوا في تنفيذ هذا الأمر قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وهو شديد الغضب، فاضطجع فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قالت ذلك مرارا وهو لا يجيبها، ثم ذكر لها ما لقي من الناس وقال: هلك المسلمون، أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا. وفي رواية: عجبا يا أم سلمة، ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ فقالت له: يا رسول الله لا تلومهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح رجوعهم بغير فتح. وأشارت رضي الله عنها أن يخرج ولا يكلم أحدا منهم وينحر بدنه ويحلق رأسه، وهذا يدل على فضل أم سلمة ووافر عقلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استشارها وعرض عليها الأمر أراد أن يكون قدوة لنا في أن نستشير من حولنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل جلاله بنص القرآن الكريم، قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينكم، وقال الله عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف. إذن المشاورة من السنة، وها هي أم سلمة تشير على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف منها الموقف المشرع، هو حينما استشارها شرع لنا ذلك. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حربة وقصد هديه، وأهوى بالحربة إلى البدن رافعا صوته: بسم الله الله أكبر. ثم دعا خراش بن أمية الخزاعي فحلق رأسه الشريف ورمى شعره على شجرة فأخذه الناس، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا وحلقوا وقصر بعضهم، فدعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، قال: رحم الله المحلقين. فقالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. عندئذ أقام المسلمون في الحديبية 14 يوما، وقيل 20 يوما، ثم انصرفوا إلى المدينة. وكان عمر بن الخطاب يسير مع رسول الله ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه النبي، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر يخاطب نفسه: سكنتك أمك يا عمر؟ سألت رسول الله 3 مرات فلم يجبني. فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. شعر أنه ارتكب ذنب عظيم حينما وقف هذا الموقف المعارض، فما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في الطريق نزلت، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله عز وجل سمى هذا الصلح فتحا مبينا، على أن الصحابة تضايقوا وتألموا وأحبطوا، وشعر أحدهم أنه لم يعتمر ولم يطف بالبيت وعاد خائبا، وأن الصلح بنوده ليست في صالح المسلمين، في تنازلات كثيرة جدا، ولكن النبي قال: أنا عبد الله ورسوله أفعل ما يأمرني الله به. ثم جاء قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم يقول الله عز وجل في الطريق إلى المدينة بعد صلح الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم، لا تتألم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. الله منع النبي أن يقاتلهم ببطن مكة في الحديبية، يعني من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي معكم كان وأنتم أردتم بيت الله الحرام صدوكم عن المسجد الحرام. ولولا، شوفوا الحكمة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو أن المؤمنين في مكة الذين لا تعرفونهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكن هؤلاء المؤمنين مع الكفار بينهم، لو حاربتموهم لقتلتموهم وهم مؤمنون. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله. النبي كان هادئ جدا، شرط مهين ما في مانع، تنازل امحو اسم الرسالة ما في مانع، من جاء مسلما يرد، من جاء مسلما يرد، من جاء مرتدا لا يرد، كل هالشروط الصحابة ما فهموها. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرأيتم إلى أن هذه الآيات يصعب تفسيرها من دون أن نعلم القصة على حقيقتها؟ لذلك أحيانا هناك آيات لا تفهم إلا بأسباب النزول. سورة الفتح بأكملها وبعضا من سورة محمد عليه الصلاة والسلام لا نفهمها إلا إذا قرأنا أسباب النزول. ولما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام نهنئك يا رسول الله، وهنأه المسلمون، وتكلم بعض الصحابة وقالوا ما هذا بفتح، الله سماه فتح، قال ما هذا بفتح، لقد صددنا عن البيت. فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك بئس الكلام، بل هو أعظم الفتح، بل هو أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالرواح عن بلادهم وسألوكم القضية ويربحوا إليكم في الأمان، لقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفركم الله عليهم وردكم الله تعالى سالمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح. الآن النبي حل الموضوع، إنه قريش أصبحت ندا لكم، طلبوا منكم الصلح وهادنوكم وخضعوا لكم ولانوا لكم وعدتم سالمين غانمين. أنسيتم يوم أحد؟ قال النبي إذ تصعدون ولا تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم. أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ أنسيتم ذلك؟ فقال المسلمون صدق الله ورسوله فهو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولا أنت أعلم بالله وبأمره منا. أي الملخص؟ عندئذ الصحابة استسلموا، ما فكرنا فيما فكرت أنت فيه، ولا أنت أعلم بالله وبأمره منا. في رواية في ختام الدرس لما صدوا قال سيدنا عمر أين الرؤيا يا رسول الله؟ كيف نفسر الرؤيا إذن؟ وهذا يمثل منتهى الجرأة والحرية الفكرية. فأنزل الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سيدنا عمر قال يا رسول الله ألم تقل إنك تدخل مكة آمنا؟ يعني سؤال. فأجابه النبي بلى، أفقلت لكم من عام هذا؟ من قال لك إنني سأدخلها في هذا العام؟ في نقطة ضعف السؤال. فقال عمر ومن حوله لا، فقال عليه الصلاة والسلام كما قال جبريل فإنكم تأتونه وتطوفون به. على كل حال درس بليغ هذا، أنه أحيانا يكون الوحي هو الذي يأمر وينهى. وملخص الموضوع كله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول أحدكم لماذا الإسلام محارب في العالم كله؟ والله الذي أراه أن الخير في النهاية للمسلمين، وأن هذا الدين سوف يظهره الله على الدين كله، وأن الإسلام يكسب أضعاف ما يخسر الآن، أضعاف ما يخسر. ألا ترى إلى أن الإسلام أصبح القضية الأولى في العالم؟ الأولى. ألا ترى أن العالم كله فرز فريقين، مسلم وغير مسلم؟ فالذي نقيسه على هذا الصلح أن الله عز وجل لا يتخلى عن دينه، وله حكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها، ينبغي أن نستسلم، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.